بسم الله الرحمن الرحيم. البر إلى حفوق سلمى تلالا، قامت على ذي تن وزيته اللي دار حات. يا دار حات من أحر البزل الكون، درج ودى الطري وضاري وزق الزينة اللي مبدع ولا نقدر كسبها، حيل مصرف دهر ساتين حمامي اللي بل بساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه. دار حاتم حايل عروس الشمال، واحد من الشباب كان يدرس في الجامعة يقول حايل مثل أمي مثل أمي مثل أمي. منزله ما بين عرف والزبارة، ديرة يا علي ما يشف مطارها. اهرج على ما تورى والبخت بده، لا تستحي يا بعد حي وحيا. عزين من مثلي عن ربوعه بعيد، صارت لها الذكرى على الله. اليوم يا رواف يا بلاف راجع وني وفوري إلا روحي بحايل ما تفارق جبلها، حبي لها عيا على كل الأوصاف. عسى نمزون الناس يا ثالث قارا، تعمي دار كلها الهاها للي عله. تواصل للإنتاج الإعلامي تقدم دار حاتم. حمامي يالي بل بساتين، حمامي يالي بل بساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه. هم اعجبك طلع الرمامين، هم اعجبك طلع الرمامين، هم اعجبك على ريحنا، هم اعجبك على ليحنا، او معجبك حضر نمجيمين، او معجبك حضر نمجيمين. اهلا نقصور اللي ينبنى، اهلا نقصور اللي ينبنى، او معجبك بدو نمجفين، او معجبك بدوين متفين. يتلوني براق النثار ما يتلوني براق النثار ما، يا العيني هودي لا تلجين، يا العيني هودي لا تلجين. صيري صبورة يا المشقة، صيري صبورة يا المشقة. عساتي يا حايل تسيلين، عساتي يا حايل تسيلين، والعيش بينبت في شغايا، والعيش بينبت في شغايا. قلبي سكان ما بين ضلعين، قلبي سكان ما بين ضلعين. أجاوس الماء سعد من جاه، أجاوس الماء سعد من جاه. حمامي يالي بل بساتين، حمامي يالي بل بساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه دار حاتم لو قلت شعر كلها الدر منظوم مثل عقود البحتري وابو تمام موفيتي مدح اللي بها الضيف محشوم ومعلقين بالصخا تاج وسام يا دار حاتم لاحر البزل الكوم ودرج ودى الطري وضاري وزقام يسقيت مزن المنخفى وصيفي وسوم دار الصخا والغيد زينات الأكمام يا دار حاتم ناحر البزل الكوم ودرج ودى الطائي وضاري يسقيت مزن المنخفى وصيفي وسوم دار الصخا والغيد زينات الأكمام لو كان ما تنتج فواكه ولا كروم تنتج معادنها الصخب كل الأحجام هذه من أمجد العرب عرف وسلوم بدار السعود اللي يغذون الأيتام هذه من أمجد العرب عرف وسلوم بدار السعود اللي يغذون الأيتام يقول من الشعر يبدع ويختار ويصوغ من زين المعاني دررها الحمد لله من عمت ولت على الدار سحب على حيلتها ما مطرها واسمية تجلى عن النفس لك دار عسى رضا المولى السبب في قدرها زانت بها الودياني من عقب الاقفال وسهولها والسفح مع من حدرها أضحت كما زلل بردها تلاخيار أرضى العروس خيري ربي غمرها حتى الجبال السودي تزهد نوار تغيرت فيها ملامح صورها في كل جبر تختلط كل الأشجار ما تخطي العينين باهي أخضرها شيح جعد وعبيثران مع أصفى والزح ويانا اللي عاجب زهرها ريح يحنف المثل الإزمري على النار ولا الخسامة تبهج اللي نظرها والطلح ظله وارف عقب الإخضار مثل الزباب وجلي منه بذرها تصدح برضا نهبا أصوات الأطيار مع عزف الأغصان تضرب وترها خذبها رعى الغنم ورد وصدار وانعام زانت عقبي قاسيد هرها ولفى عليها من بعيدة الأقطار أذواد والرعيان تمشي بثرها حمر ووضح ملح خلفات وابكار أرض مرى والعشب على شجرها الزينة اللي مبدعة ولا نقدر كسبها حين مصرف دهرها شفنا عجايبها وشي بها صار من جيلنا والله محد خبرها فقعوا جراد وبقلي والسمن بجرى كل بتقلي طلب انزاد ورها يا سعد منها جارح للسوق والدار وخارج زهو المشاغل بترها وخاذ نعيمياتي للضيف والجار رغاية تملى المراوي درارها وانثلث يجمع طويلين الأشبار رفاقة تعجبك كامل سيارها الله يحييها معالى بن وبها سوالف يطرب لها من حضرها وعلى ضفاف المشطي شبت لنا النار لا يا بعد طنجاه زاخر بحرها عام عسى المولى يعيده على الدار الالف واربع مع ثلاثة عشرها ايضا يعم الخير في كل لقطة بلا امني ولا اشراري ربي دحرها الحمد لله عدي ما هلي بطار ما خاب من نعمة وليه شكرها الحمد لله عدي مهلي مطار ما خاب من نعمة وليه شكرها الحمد لله. اغليت يا دار بيت الخال والعم، قلبي وتفكيري ودمي وروحي. يا حبوب الغيث يا علوبلس بالشمال، في ديار العز دار الكرامة، يا بعدي دار حاتم دار شمر، ميلت العقال دار قوم بالملاقى تجي خصمه، قدي طيبهم معروف وينشد زحزيح الرجال في خصايلهم، جميع القبائل تشهدي خطه والتاريخ والمجد وعلوم انجزال، بان تاريخ الطنايا مثل نجم الجدي، ضيفنا لاجا تقهوى مباسير الذلال وازرق الدخان، والحيل عقبه يسندي وجارنا عده حدينا وعين الله مشال، ما يضام الجار بطال ولا أجودي، لا غلط نرفع ولا نسمعه شينا المقال، وانطلب فزعه علينا مثل يوم الفدي، والعوايد عندنا ما تزحزح كالجبال، وارثينه من جدود لهم صيت مدي. يا حقوق الغيث يا عل وبلت بالشمال، ليت وبلت سحب لديار حايل يهتم. اغليت يا دار بيت الخال والعم، قلبي وتفكيري ودمي وروحي. اغلي ترابه واغلي يا الظل على الهم، جو يخلي كل صادر شروحي. احبها بالليل والليل ملتم، واحبها وقت المساء والصبوح. احبها حب عليها اللحم صم، حتى يحطون الجسد بالضروح. الله في روحي دخل مدخل الدم، في حبها أعلن وعلم وبوحي. دار بها من دور حاتم كارم، مما أطلع الإسلام قبل الفتوح. يا ويلي حالي كاني بعده عليتم، يا حسرتي وإن كان طول زوحي. همتي قهر وإن جيت عفشي محزم، وقولي وعزاه وشلون روحي. أنا حياتي دونها كلها غم، سني ضحوك ودمي ياتي جروحي. مدمن على مها ومدمن على الشم، شمت هواها يوم يجمل يفوحي. واضحك طربت انا الشمال يتنسم، والبدر في جوال علي يلوحي. سبحاني من كم الجمال نظم، جمع نفود أهل السهل السفوحي. ومرافقة نسم بها يبعد الهم، اللي مجالسها متزود فروحي. همشي مع اللي لا حسدني ولا نم، ورافق الرجل الشريف السموحي. نضحك مع الغالين والليل مظلم، الجو بارد والسوال في مزوحي. هذا يرحب بك وهذا يسلم، وهذا يهلي من ضمير النصوحي. هذه مناتي يومي قالوا تكلم، وضحت ما بالقرب ما روحي صلوا عدد من يسكن القاع واليم على رسول في كلامه وضوحي. يا الله اليوم يا رواف يا بلاف راجع عوني. يا الله اليوم يا رواف يا بلاف راجع عوني. خوفوني ولا مخاف واحسب ضلعي يزبني. خوفوني ولا مخاف واحسب ضلعي يزبني. يا لايم الملاف ما تشوف الجمال حني. يا لايم الملاف ما تشوف الجمال حني. الحذايا غدا نرهف والحفا يرعب الجني. الحذايا غدا نرهف والحفا يرعب الجني. لتلي بكرة ملاف واحتلبها على المني. لتلي بكرة ملاف واحتلبها على المني. يحسبني عمام شاف يتزيب النخر عني. يحسبني عمام شاف يتزيب النخر عني. يا الله اليوم يا رواف يا بلاف راجع عوني. يا الله اليوم يا رواف يا بلاف راجع عوني. يا القلب تر صبر مع البعد ما يفيد لازم يبين الغايتك يوم مقصاد. يا العيني هاتي كل دمعت وانا زيد همت عسى من داوي الهم بنكا. عزيني من مثلي عن ربوعه بعيد صارت لها الذكرى عناوين الأسعاد. في غربة يطلب لها الوقت تمديد واخذت من مفاتل اللي بقازات. يا مسندي وش لك بكثرة تناشيد ما لي هوى بدار ربعي ولا جدال. دار الكرم حيل وغيره تقاليد اشتاق له وحيتي شوق بشدة. دار لنا خلد بها الطيب تخليل شفت البلاد ولا مثل حي البلاد. ما للغريب بغير داره مقاعيد ولو رضي تطلبها للدار الأبعاد. ما بي بحار بيسهل الجراهيد ومن وين ما تمشي لك البيدي تنقل. ذي المضارب ينقضي عمرنا عيد ما هو بدار الأقبال العيد لا عاد. خمسة عيا درجي سماع الزمانين ويستعق باليوم مالي بهمرا طرش الفرح ملاه بصدري بوارين والهم له مفلق صدري وميرا ماني عبوس باسر باهتجاعين بالعكس سلي من معيبة ودا واليوم عيد فرحة الناس بالعيد كل اللي قاله في ضحى العيد نشاد وانا علي عيدي يهموه تلاكي حتى تلافوني ضحى العيد ما فات سكت القدم متفي على غير مالي واطول طويل ارقبت لا شك واشعال وارسلت شوفي بالفضاء بغير تحديد رد النظر بشواقي واعتاب وعنا عسى دياري لا لمزون الرواعي تسقي من الشعبه لا اطراف الانفا لا واهني يلي طريزن بلاقي يرف ريشه بالهوى الطلق معتا يا طيري عايدني ترى اليوم لي عيد واظنك انت دايما ايامك اعيا خذ الجواب الدار ربع صنادي بديني والاخلاق واسلوم الاجوال دار الكرم دار الرجال الاجاوي للعز قوم ذكرهم بالفخر شاد كل ورث ممن سلف له مجاوي وحد نسي وحد على الدرب ما حاد ومهما مدحت وقلت عذب لا ناشي أفعالهم زادت لا والمدح يزداد دار حاتم حايل عروس الشمال أحد مناطق مملكتنا الحبيبة في واحد يقول واجه له ناس برا فكان مغرم يعني متيم بحايل يقول حايل ويتكلم معهم فيقول واحد منهم وش هي حايل فرد عليه يقول أشوف لي ناس يقولون وش هي يا كبر حلمي يا هلي بالجهالة رعى الجبل مع الجبل ما يبي شيء هوى الجبل مع دلة راس ماله واحد من الشباب كان يدرس بالجامعة يقول حايل مثل أمي إذا جلست عنده ما تنفعني وإذا رحت عنه أشتاق له وقلت قصيده هنا ربيع حايل اقول يا سهول ابشري وانسجي ثوب الحرير واجدعي ثوب تضامي كفى ماضي دهر الله اللي امر سحبه من المنشا تسير مرزمات خياله بارد ببهر نفحه المنشا شدا ينعش بنسناس العبير به تغنى فروع النخل وغصون الشجر يطربك عزفها تبحر مع انغام الصفير من فرحها نطق فرعه وتسبيحه صدر رحمة من ولي العرش رب خبير قدر المولى على هالأرض ينزل به مطر ما حل السحب والماء والبرد بالمحير تبهج اللي حضرها يوم فيها نظر والجبال اللي تشدك في صدى صوت الخرير بين لجاتته من نفس متروم الضجر منظر الغيب صوب الضلع في جمع غفير يذهلك يا غشى ضلعه وسطه دغر وين اللي غادر وحايل عليكم نشير ارجعوا شوفوا الريضان باللبس الخضر نحمد المولى تعالى هو عزيز وهو بصير ربنا الواحد رحيم وقادر وغاث البشر البرق لاح فوق سلمى تلالا قامت على ذي تنوازي تهلي هذاك جاء كسيه ضيجا لخيالا طشه على شلال جام استهلي البرق لاح فوق سلمى تلالا قامت على ذي تنوازي تهلي هذاك جاء كسيه ضيجا لخيالا طشه على شلال جام استهلي عسى لمزون الناس يا تالف قالا تعمي دار كلها الهاها للي عله على الوديان شارق وشمالا من غربها وضاجها اتمني صلي عسى لمزون الناس يا تالف قارا تعمي دار كلها الهاها للي عله على الوديان شارق وشمالا من غربها وضاجها تمني صلي تلقى حمام الدوح بالروض جالا تلقى النفال في كل روض مظلي حيث النحايل هي عروس الشمالا الديرة اللي شوفها ما حصل لي تلقى حمام الدوح بالروض جانا تلقى النفال في كل روض مظلي حيث النحايل هي عروس الشمالا الديرة اللي شوفها ما حصل لي احبها من حب ذيك الرجالة شمرها للعادات زابنا المتالي وان كان يجال الطيب وقت مجالا خاطرك عند الشم ريمس فهلي احبها من حب ذيك الرجالة شمرها للعادات زابنا المتالي وان كان يجال الطيب وقت مجالا خاطرك عند الشم ريمس فهلي ما حس ذول المال هو الحلالة ما حس باول المال دقاه جلي دوك النشام ساطرين الدلالة صببها من صبها ما يملي تخيروا من حيلها والجزالة صياني ما ينقصه من دلي ما حس باول المال هو الحلالة ما حس باول المال دقاه جلي دوك النشام ساطرين الدلالة صببها من صبها ما يملي تخيروا من حيلها والجزالة صياني ما ينقصه من يدلي البرق لاح فوق سلمى تلالا قامت على ذي النوازي تهلي هذاك جاء كسيه ضيتان خيالا فشه على شلال جاء مستهلي البرق لاح فوق سلمى تلالا قامت على ذي النوازي تهلي روحي بحايل ما تفرق جبلها حبي لها عيا على كل الأوصاف روحي بحايل ما تفرق جبلها حبي لها عيا على كل الأوصاف أفرش حصاها وتوسد سهلها وارقد بحضن جبالي سلمى ولا خاف أسمح وراضيها وداري زعلها واشتاق إلى شوق الطانة يا للاضياء أو شوق سمر جبالي حايل لهلها جاوزت من حبي لها حد الإسراف عيني بجامة أسمع اللي عذلها وخشومي سلمى مثلي شذرات الأسياف قصة غرام ترابي حايل لقلها تحكي على التليني مما ضل أسلاف أجاتها الظمع برته واحتملها لا هي بعاده عبرات الحر تنشاف حول على سمرى الجبال ونزلها عند دار ذل عقب ما شاف ما عاف سلمى تغني له قصايد غزلها على الوفا والود واسلوم الأشراف حاتم زرع عود الصاخ في جبلها ووقاد بشامخ ضلعها نار الأضياف وعنتر على عبله ارتبه عقلها شحوا عليه عيالي سلمى بالانكاف دار بها الشلقاني صغوا مثلها خاويهم شالوه من فوق الاكتاف قصة معاش الذيبي محد جهلها يا من يعد الذيبي من عرض الاضياف راعى اللبون اللي علينا نزلها ترعى لبونه بالقريه والارياف مالومي من روحه الحايل بدلها وارخص لها قلب من الود الا روحي بحايل ما تفارق جبلها حبي لها عيا على كل الاوصاف حي الله اللي يغيب ويسرع الرده اللي يجيني اليمنه تباطاني حي الله اللي يغيب ويسرع الرده اللي يجيني يا منه تبطاني يا صاحبي جاءك الله وشيها الصادة ما هو بحق انت صاحبني وتنساني يا صاحبي جاءك الله وشيها الصادة ما هو بحق انت صاحبني وتنساني إن كان عندك حكى بخان السادة فانت المصدق وانا حقي وما جاني إن كان عندك حكى بخان السادة فانت المصدق وانا حقي وما جاني اهرج على ما تغرى والبخت بده لا تستحي يا بعد حي وحياني اهرج على ما تغرى والبخت بده لا تستحي يا بعد حي وحياني ترى حالات الخوي لطالت المدة ما هو بيوم صديت ويوم قوماني ترى حالات الخوي لطالت المدة ما هو بيوم صديت ويوم قوماني وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخا واجد الربعي وخلاني وإن كان ما انتهم صافيني على الشدة وقت الرخا واجد الربعي وخلاني حي الله اللي يغيب ويسرع الرادة اللي يجيني يا منه تبطاني حي الله اللي يغيب ويسرع الرادة اللي يجيني يا منه تبطاني الله على اللي ما يلوه على النار صفر الدلال من ومسات لعيالي الله على اللي ما يلوه على النار صفر الدلال من ومسات لعيالي يحطهم ميا لف الكيف والكار علي بجده يفتخر بالخوالي يحطهم ميا لف الكيف والكار علي بجده يفتخر بالخوالي لما اجلس مجهل الوجيه الاخيار له من اللي يجمعون الريالي لما اجلس مجهل الوجيه الاخيار له من اللي يجمعون الريالي رجل شريف بالمواجيب بطار لحل تلقالات درب الفعالي رجل شريف بالمواجيب بطار لحل تلقالات درب الفعالي يفدونها اللي مجتمعهم على البار لها من النسوان لهم رجالي يفدونها اللي مجتمعهم على البار لها من النسوان لها مرجالي لا يجلسون إلا على العود والطا وعلومهم يسعود كل أسفالي لا يجلسون إلا على العود والطا وعلومهم يسعود كل أسفالي طبيت أدور حاجتي اللي وأنا ما لقيت شغل الميل فيها عدالي طبيت أدور حاجتي اللي وأنا ما لقيت شغل الميل فيها عدالي انصرت بالشقة توت قلبي النار انصرت بالشارع طول همي بالي انصرت بالشقة توت قلبي النار انصرت بالشارع طول همي بالي المملكة ما صار مثله بلقطة أنا أشهد إن الوضع فيها مثالي المملكة ما صار مثله بلقطة أنا أشهد إن الوضع فيها مثالي ألمني والإيمان فيها والأفكار ما سلموها خايبين الفعالي ألمني والإيمان فيها والأفكار ما سلموها خايبين الفعالي ألمني والإيمان فيها والأفكار ما سلموها خايبين الفعالي راتب اللي من مطار ابقى قطاره لا تعدت بس ما لفت كفارها لا تعدت بس ما ثم استداره عن ظلام الليل وتنور فنارها راتب اللي من مطار ابقى قطاره لا تعدت بس ما لفت كفارها لا تعدت بس ما ثم استداره عن ظلام الليل وتنور فنارها واللوالب جدد ما به عماره ما هي طقت ملفي بالمخلب سمارها حطت الهفوف والعارض يساره سيقه بالليل ما يجدي خطارها واللوالب جدد ما به عماره ما هي طقت ملفي بالمخلب سمارها حطت الهفوف والعارض يساره سيقه بالليل ما يجدي خطارها منزله ما بين عرف والزباره ديره يا علي ما ينشف مطارها سبدي اللي تستعير مثل السعيره مثل نار بقيقي ما يطفي سعارها منزله ما بين عرف والزباره ديرتين يا علي ما ينشف مطارها تبدي اللي تستعير مثل السعيرة مثل نار بقيق ما يطفي سعارها عسى الحمار ما يجي اخلاف اللي لها الدرب ينباجي عسى الحمار الدزقي والقري والحذا مهز هزا كل بطناجي الدزقي والقري والحذا مهز هزا كل بطناجي يشبه الطير عدا مشرف شفى العشاء يشبه الطير على مشراف شفى العشاء عقب مراجي عساه ما يطلب الإسعاف دربة ساهل وافراجي عساه ما يطلب دربات ساهل وافراجي مع البطان جيما ينشاف مشيا تغنجت بالناجي مع البطان جيما ينشاف مشيا تغنجت الحمار ما يجي اخلاف الليلة الدرب ينباجي حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين يلعب طراب والهم ما جاه يلعب طراب والهم ما جاه هم اعجبك طلع الرمامين هم اعجبك طلع الرمامين هم اعجبك علالي حنا هم اعجبك علالي حنا هم اعجبك بدوين مجفين او معجبك بدوين مجفين يتلوني براق النثار ما يتلوني براق النثار ما يا العين يهودي لا تلجين يا العين يهودي لا تلجين صيري صبورة يا المشقة صيري صبوح يا المشقة عساتي يا حايل تسيلين عساتي يا حايل تسيلين والعيش بيانبت في شغايا والعيش بيانبت في شغايا قلبي سكان ما بين ضلعين قلبي سكان ما بين ضلعين أجاوس الماء سعد من جاه أجاوس الماء سعد من جاه حمامي اللي بلبساتين حمامي اللي بلبساتين يلعب طراب وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة تواصل للإنتاج الإعلامي المملكة العربية السعودية حائل هاتف وفاكس 06-543-43-26 جوال 0501-517-387 البريد الإلكتروني تواصل twasol@hotmail.com الهندسة الصوتية والإخراج الفني محمد سعيد الشمري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.